الثورة فيها بركات كتيرة قوي قوي قوي، لكن قدامنا مشوار طويل يا شباب، قدامنا مشوار عظيم وكبير، محتاجين بجد ان احنا نقول من النهاردة احنا شباب، شباب محمد صلى الله عليه وسلم، جايين النهاردة ودخلين على النبي عشان نفرح النبي بشباب 25 يناير ونفرحه بالشباب المسلمين في كل مكان. بنقول يا رسول الله هؤلاء الذين كذبوا وقالوا محمد مات خلف بنات كذابين، محمد مات صلى الله عليه وسلم خلف رجالا أطهارا وشبابا طائعين بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقي محتاجين ان احنا فعلا نبدأ من النهاردة ونقول هنقدم لبلاد المسلمين، هنقدم لخدمة دين النبي صلى الله عليه وسلم، هنقدم لخدمة كل الناس من حوالينا وكل الأمم من حوالينا، هنقود الأمم إن شاء الله. أنا في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك. ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي والشباب. يا سلام، حقيقي بجد كنت أتمنى فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيننا الآن. هو بيننا الآن بسنته صلى الله عليه وسلم، وبيننا بشريعته، وبيننا بأخلاقه، وبيننا بحياته صلى الله عليه وسلم. كنت بتمنى يكون بيننا عشان يشوف الشباب ويفرح بيهم، وأكيد إن شاء الله يا شباب هيفرح بيكم يوم ما تقابلوه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في انتظار إيميلاتكم وترفلاتكم، حقيقي يعني مشتاق جدا أسمعكم بقالي فترة كبيرة 50 يوم. يعني بتمنى إن شاء الله ربنا يا رب يجمعنا إن شاء الله في الجنة. يعني بعض الإيميلات لسه جاي حالا. أحبك في الله وجزاك الله ألف خير على هذا البرنامج، رجاء إليك تقديم حلقة في القريب بعنوان النبي والعفو صلى الله عليه وسلم، تبين لنا فيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا ولينا حتى مع خصمه ومع غير المسلمين. حاضر. يمكن احنا تكلمنا عن موضوع العفو أظن في برنامج المصارع اللي كان في رمضان، لكن إن شاء الله نتكلم بشكل أوسع في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك يا شيخ الدعاء لنا بالذرية الصالحة وحسن الخاتمة. والسلام عليكم أختك في الله من ألمانيا. ربنا يا رب يرزقكم بالذرية الصالحة ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، اللهم آمين. السلام عليكم شيخ محمود، أنا اسمي مش عارف بقى الاسم مكتوب صح لا مكتوب سرهنك مش عارف، من شمال العراق ومقيم في ألمانيا، وأنا وزوجتي نحبك في الله، الله يغفر أمثالك جزاكم الله خيرا ويطول لنا في عمرك، إننا من متابع برنامجك ونتعلم منه الكثير وننتظر برنامج الفرق الصبر، جزاكم الله خيرا على ذوقك ويحفظك. أرجو منك يا شيخ بأن تدعو لنا بالذرية الصالحة أن يتمم حمل زوجتي على خير، ونرجو أيضا أن تخصص حلقة بعنوان كيف تقوي إيمانك. جميل، عنوان حلو أو ما شاء الله، وربنا يا رب العالمين يتم لكم هذا الحمل على خير ويرزقكم بالذرية الصالحة، جزاك الله خيرا. واوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وعلى جميع القائمين على البرنامج والقناة. حقيقة طبعا أنا نسيت أبارك إخواني وأحبابي في القناة، كل القائمين على قناة اقرأ المباركة، الأستاذ محمد سلام، أستاذ إيهاب درة، ومخرجنا الجميل أستاذ شريف أحمد سمير، وكل المصورين والطاقم الجميل الموجود معنا في الاستوديو، وكل القائمين على هذه القناة المباركة. بنقول لكم كل عام وأنتم بخير، ويعني دي بركة من بركات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نلتقي في هذه الأيام المباركة. بتقول بارك الله فيك وعلى جميع القائمين على البرنامج والقناة، أرجوك شيخ الدعاء نحن نحتاجه هنا في بلاد الغرب، أتمنى أن يفرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يفرح بنا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. بتقول أصوم الاثنين والخميس وتحجبت، وأتمنى من الله أن يجمعني بزوجي ويرزقنا حلالا طيبا، آمين يا رب العالمين. لأختي سناء حجاج، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على خير ويبارك فيكم ويحفظنا ويفرح بينا النبي لما نقابله على الحوض، ويفتخر بينا ويباهي بينا الأمم صلى الله عليه وسلم. عايزين بجد بجد كل مين معنا الشريف، الأخت زينة من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بخير الشيخ، أدي منذ يعني منذ مدة طويلة، منذ عام تقريبا. نعم. الله يجزيك بخير، كنت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كانت التوبة من الله على يديك، الله يجزيك بخير. الله يبارك فيك يا أخت الفاضلة، ربنا يبارك فيك يا أخت زينة، ويا رب يثبتك يا رب ويكرمك. والله يا شيخ كنت يعني كنت فرحة جدا جدا، كان الإيمان يعني كنت أسعد لحظة في حياتي يعني ديك المرحلة.

اقعدوا فكروا كل الشباب حي زي ما نزلتوا كده، وكل الشباب عمارة كانوا بينزلوا يحرسوا العمارة، وكل الشباب منطقة كانوا ينزلوا يحرسوا، وزي ما الشباب اللي وقفوا وعملوا اللجان ونظموا المرور وعملوا، والله لو شافكم النبي كان هينبسط بيكم، كان هينشرح صدره بيكم صلى الله عليه وسلم. فكروا كده، ما تيجوا نقسمها، مش عيب مش عيب. وكنا بنعملها واحنا صغيرين والله العظيم يا جماعه، والله بحلف بالله كنا بنعملها انا وشباب المنطقه. كنا ننزل نكنس الشوارع بتاعتنا ونرشها ميه، وكنا نزينها كده بالزينه بالاوراق كده، نقصها وندهنها بايدينا بحاجات بسيطه جدا، وكان الحي منظره جميل، وكان اهل الحي كانوا فرحانين بينا جدا، وكانوا عارفين ان احنا لسه اولاد صغيرين معناش فلوس، فكانوا يدعمونا بالمواد نفسها الخام، الاوراق والالوان والحبال والحاجات عشان، والعفو والمكانس ومش عارف ايه، عشان ننظف الحي ونخليه جميل. دي بلدنا، اغرسوا فيها نخله، ازرعوا فيها. لما نزلت التحرير بعد الثورة ديت شفت منظر أبكاني. مين معنا الشيف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ أهلا بحضرتك. احنا بنشكرك جدا على البرنامج الجميل ده. الله يخليكم يا زكرا. كنت بس عايزة أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك يعني الحاجة دي أنا مقابلها إيه من عند ربنا؟ نعم. أنا والدي توفى. الله يرحمه ورحمة الله وسهلا. وسابرينا تركة. نعم. وايه؟ سابرينا تركة. نعم. ورثنا يعني، فانا انا ووالدتي واخويا. فانا المبلغ ده كان ابويا في حياته كان مخصصه لاخويا. نعم. فلما جيت اوصف فطبعا شرع ربنا ان يتقسم بيننا احنا الثلاثة. نعم. فانا تنزلت لي لاخويا يعني برضا. طيب. نعم. علشان انا اخويا برضه لسه صغير. نعم. فحبيت ان انا ايه يعني اساعده. نعم ربنا يبارك فيك. الحقيقة. فانا كنت عايزه اعرف ايه جزاتي عند ربنا، انا عايزه المقابل. جزاتي عند ربنا ايه بس؟ طبعا جزائك عظيم اختي الفاضله، ربنا يبارك فيكي. ما هو خدي بالك من حاجه، انت تنازلتي لاخوك الصغير ده عشان هو يطلع يلاقي حاجه يتسند عليها وعن طيب خاطر منك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. كل حاجه هينتفع بيها لو جاب شقه اتجوز فيها وخلف فيها، كل طاعه في هذا البيت بفضل الله، وكل يعني ثمرة يشوفوها في هذا البيت كله هيبقى في ميزان حسناتك إن شاء الله. ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك، كل سجدة هيسجدوها في الشقة ديت في ميزان حسناتك، كل تسبيحة، كل ذكر لله، كل قراءة قرآن، كل ولد بيتربى، كل حاجة جميلة تحصل في المكان دوت إن شاء الله في ميزان حسناتك. ربنا يتقبل ويكثر من أمثالك يا رب العالمين. فالشاهد يا شباب الأخت حريمة من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير يا شيخ. الله يبارك. عنا كل هذه الحمد لله، بنستمتع كل يوم ثلاث بحلقتك، والله يجزيك كل خير ويبارك لك يا رب بفضلك لنا. آمين يا رب. نستمتع دائما بدروسك ونستفيد الله يخليك. يا رب يبارك في أمة النبي محمد، يا رب يا رب قولوا أمين. يا رب يبارك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب احفظ المسلمين في كل مكان يا رب. والله أنا بتأثر جدا جدا بمكالمات المسلمين اللي بيجيني من دول الغرب، بحس فعلا قد ايه هم عطشانين ونفسهم يسمعوا حد بس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لكم والله يعني أنا فعلا يعني ببقى مشتاق لكم جدا، وبتمنى والله يعني اكراما لكل مسلم على وجه الارض، وخصوصا المغتربين اللي نفسهم حد يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب. الاخت ايمان من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز اقول لحضرتك على موضوعين. اتفضلي. هو انا والدي ووالدتي عايشين، ربنا يبارك فيك، بس انا مش بحبهم صراحة. ليه؟ لانهم جاحدين جدا يعني. نعم. مفيش اي حنين. مفيش اي سؤال، حتى لو تعبانه وكنت عيانه جدا او بسقط. نعم. مش بيسالوا عليا خالص. نعم. وساعات فرح يعني حصل. نعم. مشاكل كتير جدا. نعم. فانا حاسه بالذنب جدا. طب هقول لك حاجه، انا بزورهم. نعم. وبروح لهم وبسال عنيهم. انت متزوجه؟ انت عايشه معاهم ولا متزوجه؟ متزوجه. طب هقول لك حاجه يا اختي اماني، عايز اقول حاجه صغيره خالص. ربنا يا رب يرزقك يا رب بالذريه الصالحه، ويبارك لك فيهم. حتى لو الأم والأب عندهم شيء من الجفاء يا جماعة في المعاملة، ده ما يحملناش ان احنا نعاملهم معاملة الند للند. خدوا بالكم، ممكن الإنسان أحيانا تحمله نفسه لما يلاقي صديقه بيتعامل معاه بشدة شوية فيتعامل معاه بالمثل إلى غير ذلك. وإحنا بنقول الأفضل نحن نتعامل بلغة العفو وبلغة الفضل لا بلغة العدل. لكن بالأم والأب بالذات الأم والأب لا يعاملوا معاملة المثل، معاملة الند. يعني أبويا يحسن لي أحسن له، ما يحسن ليش ما خلاص إيه ما فيش إحسن. لا، الأم والأب بالذات أختي أماني وكل أخواتنا وكل شبابنا، لا نعملهم معاملة كويسة قوي حتى لو هم بيعاملونا بجفاء. ده حتى لو كانوا كفار وبيدعونا كمان للكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروف. شوف صاحبهما الله، الصحبة، إن أنت تعامليهم معاملة كويسة. لأن اللي هتعمليه أختي أماني مع الأم والأب حتى لو كانوا جامدين أو أسلوبهم شديد أو مش حنينين، هتلاقي الحنية ديت من أولادك. أقول لك حاجة صغيرة خالص، أم الله يرحمها رحمة واسعة، وده أمر خاص يعني بس أحب أذكره من باب يعني أدل على خير كفاعلي. أنا دايما والله الذي لا إله غيره كنت دايما أحب أقبل إيديها ورجليها. هتقول ورجليها أو رجليها، ويا عيني كنت أقوم تقول يا ابني ما تركبناش ذنوب، بص رجليها ليه؟ أقول لها حبيبة قلبي ده فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات. وإن كان الحديث لا يصح، لكن في حديث آخر فيما معناه إلزم رجليها فثم الجنة، ده حديث صحيح. فكنت أشعر بلذة لما لما لما لما تزوجت وأولادي يعني ربنا رزقني بأولادي، أو فاجأ وأنا قاعد بكتب مثلا كتاب ولا حاجة ألاقي ابني أو بنتي جاي من غير مطلوب منه والله يبوس إيدي. فكان يقال لي زي ما عملت مع الأم لقيت من أولادك. فاللي عايزة تلاقيه من أمك وأبوك من أولادك قصدي، اعمليه مع الأم والأب. وفرصة عمرك، فرصة عمرك، اغتنمي اغتنمي وجود الأب والأم، دي ثروة وكنز ربنا يبارك فيها فيما رب العالمين. الأخت حكمة من لبنان، السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام وبركاته، اهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يعز حضرتك. الله يخليك. انا بدي اسميك الشيخ محمود المبتسم. الله يبارك في حضرتك. الله لا يحرمنا هالبسمه يا رب. امين يا رب العالمين. شيخ محمود ما احطول عليك لا افتح مجال لغيري. اتفضلي. بدي اسال سؤال. عندنا هون في لبنان عاده نعم. عند بعض المسلمين نعم. عندما يموت أحد من الأقارب الأهل مثلا نعم. نقرأ له قل هو الله أحد مئة نعم. ألف وألف نعم. ونختمها بسورة ياسين ونهبها للرسول صلى الله عليه وسلم ومنه إلى المتوفي نعم. هل هذا صحيح؟ لا، الحقيقة أختي حكمة ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. زي ما بيقولوا كده إيه الـ الـ الـ يعني وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي فعلا هو قال كده، قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه نعم. وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه نعم. فالنبي عليه السلام لما جاء عند الموتى بالذات قال إيه؟ قال ادعوا الآن لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب وبعد دفنه يا رسول نعمل إيه؟ وصف لنا النبي عليه السلام نعمل إيه؟ لكتر لهم الدعاء نعم. كطلب من الاستغفار نعم. من الصدقة الجارية نحج عنه لو ما كانش حج بعد ما نحج عن نفسنا نتصدق نعمله صدقة جارية. كل هذا بيصل بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الله. إن العلماء أخت حكمة اختلفوا هل قراءة الفاتحة للميت بتصل أم لا. طبعا الأئمة الثلاثة قالوا لا ما بتوصلش. بعض الأئمة يعني أجاز هذه المسألة، لكن الأصل نحن نقول إيه بذلك كده نشتغل في المضمون نعم. الحاجة المضمونة قراءة القرآن هل بتوصل مئة ولا بتوصلش؟ ما وردش نص في انها بتوصل. يبقى ما ايه اللي ممكن يوصل؟ الدعاء نعم. والاستغفار. طب سؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي. انا والدتي توفت من سنة ونص تقريبا. يا رب يرحمها يا رب. ووالدي من 13 سنة. نعم ربنا يرحمهم يا رب. منذ وفاة والدي وهي اصيبت باعصاب بمرض الأعصاب يعني نعم. حزنا علي لأن والدي كان رجلا ليس له مثيل رحمه الله. الله يرحمه رحمة واسعة. كذلك أمي. هلا ما بدي أطول عليك الشرح. أنا يا شيخنا تفضل. أنا الحمد لله أصلي وأصوم وحججت مرتين ما شاء الله وكنت أخدم والدي بعيوني الله يكرمك. الله الله يخليك. وهذا واجبي ليس لي بجميل عليهم. وهتشوف الثمرة من أولادك يا أخت حكمة. أنا لست متزوجة ولكن أولاد أخوتي كلهم أولادي. الله الحمد لله. وربنا يرزقك يا رب بزوج صالح وذريه صالح. الحمد لله الحمد لله. بس كنت أرتكب خطأ رغم كل الشيء اللي كنت أعمله منيح بحياتي وأخدم والدي ونام تحت إجريهم بالمستشفى. نعم. الخطأ اللي كنت أعمله أنه في بعض الأحيان كنت أصرخ في وجه والدتي. هذا ما يجعلني أتعذب كثيرا، ضميري يؤنبني كثيرا. لا أنا يعني كنت ساعات بتتنرفزي مثلا. أيوة أنا أعمل أنا عاملة وأتعب كثيرا في عملي إن شاء الله. وأمي مريضة أعصاب وأنا مرضت من وأنا أيضا مرضت في الأعصاب. ربنا ينفيش. ولكن عندما أريد أن أهدئ نفسي أقول إن الله غفور رحيم، وأعود أقول ولكنه شديد العقاب، علما بأنها هي ووالدي الحمد لله رب العالمين عندما توفوا كانوا راضين عنك. كان آخر كلامهم رضي الله عنك وعن إخوتك. ليش شوف أنا أقول لك كانوا راضين عنك. الحمد لله. أكيد عظيمينك يا أختي. وعملت لهم صدقة جارية. الله يكرمك. وعملت لهم عمرة. ما شاء الله. وكل يوم أقرأ لهم القرآن والدعاء. الله. ولكن لا أشعر ولكن ضميري يؤنبني كثيرا لأنها كانت تزعل. ولكن عمرها ما غضبت علي والحمد لله. عارفة ليه يا أختي حكمة؟ نعم. لأن الإنسان من جوان عارف انه احيانا انا لما يكون لي ابنه انا مريض فترة طويلة وابني بيخدمني وبيراعيني و احيانا بيحصل له شيء من الضجر والتعب فانا مسامحه لانه قدم لي خير كتير قوي. نعم. وده من باب الانصاف وما تزعليش نفسك وما تضايقيش نفسك ولا تلومي نفسك. انت كتري من الدعاء ليهم والاستغفار وكتري من الخير اللي هتعملوا لهم ده بفضل الله هيوصل لهم ان شاء الله. وانت عملت خير كتير جدا لحظات النرفزة هم مسامحينك والدليل ان هم دعوا لك وكانوا راضين عنك ودي بالدنيا واللي فيها. وبقول يعني ده انا بقدم حضرتك دلوقتي مثال لكل المسلمين اللي سمعنا دلوقتي في اقطار الارض. يا ريت كل الناس يعملوا زي اختنا حكمة. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويأجرك على هذا الخير ويجمعك معهم في الفردوس الأعلى ومعكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان تسعدوا برؤيته صلى الله عليه وسلم. أم نور السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ احنا بنحب حضرتك الله. يا أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمود وكل علماء المسلمين يا رب. آمين يا رب. ربنا يكرم حضرتك. انا بشكرك اولا على البرنامج الرائع اللي احنا كلنا بنحبه وحضرتك بجد احييت والله في قلوبنا يعني حاجات كتير جدا بلا تبتينا زي. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. وعايز اشكر حضرتك تاني لان حضرتك يعني يديك الفضل بعد الله عز وجل ان انت كنت السبب في ان انا ارتديت النقاب من 6 سنوات. يا رب يبارك يا رب ويتقبل. ربنا يبارك في حضرتك ويأجرك بجد. وعايز اقول حضرتك ربنا يوفقك بجد وانت يعني من أقرب الدعاء لقلوبنا وربنا يبارك في حضرتك ويثبتك دائما على الحق ونلتقي بيك في الجنة إن شاء الله على حوض النبي محمد. يا رب. آمين يا رب العالمين. ربنا يجازيك عنا كل خير. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمود. كان ليا طلب عند حضرتك يا شيخ محمود. ربنا يبارك في حضرتك. أموري تحت أمرك. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. أنا عارفة حضرتك أكتر الناس اللي واصلين لقلوبنا ولكل المسلمين في كل مكان في العالم. يا رب يا رب. يا ريت حضرتك تهتم بالعقيدة الإسلامية. حاضر. العمود الفكري للمسلمين بالله عليك يا شيخ محمود بأمانة يعني حضرتك اهتم بالعقيدة الإسلامية بالعقيدة. عايزين حضرتك تشرح لنا العقيدة الإسلامية وتبسطها لنا. عيني. حاضر. وعايزين حضرتك الطلب الثاني. أنا آسف إني بقول على حضرتك لكن طبعا عشاننا أنت أقرب الناس إلينا ومش بنحس مع حضرتك إن أنت مجرد داعية ولكن أنت أخونا. أنا فعلا أخوك والله. إن هو حد بجد حد من أهلنا. يا رب يبارك فيك يا رب. آمين يا رب. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. تاني حاجة عايزين حضرتك تعمل لنا برنامج بسيط كده أو حاجة جميلة يعني في أي مكان مهم يعني حضرتك تعملها لنا أينما كانت يعني تيسر لنا فيها الفقه الإسلامي فقه العبادات. حاضر عليا. لأن ناس كتير جدا من المسلمين في كل مكان عندهم لبس في بعض الأمور الفقهية. أنا فعلا أنا فعلا أختي الفاضلة أنا فعلا عامل يعني شرحت نص الفقه الإسلامي في 3 مجلدات اسمها فقه المسلم عاملها بصورة بسيطة في صورة سؤال وجواب. يعني بتخيل ربنا يبارك في حضرتك بس انا بطلب من حضرتك رجاء عايزين ده يكون حاجة مرئية. حاضر عيني. طبعا الكلام حضرتك هتوصل لنا كل ده. حاضر عيني. عشان احفظ نطق في حضرتك وتعلمنا حاجات كتير. انا يعني كنت فتاة يعني الحمد لله انا رب العالمين ملتزمة من حوالي 6 أو 7 سنوات كنت قبل كده طبعا من قبل ما اعرف حضرتك ما كنتش ملتزمه كثير يعني للفتوات، ولكن طبعا كان فوق من الله عز وجل اللي هو اختارني الحمد لله رب العالمين وصفاني عندي بالحجاب وبالالتزام، وكان لحضرتك الفضل. ربنا يتقبل يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود، ودعينا وندعي لحضرتك بظهر الغيب. حاضر انا، حاضر. ربنا يسعدك، ربنا يبارك فيك، وادعي لي يا شيخ محمود، ادعي ربنا يخلي لي زوجي ويخلي لي بنتي. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم لك يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وربنا يكرمك يا شيخ محمود، ربنا يكرم حضرتك ويعزك يا رب. آمين. واحنا دايما بنحب حضرتك في الباب وبننتظرك دايما يا رب، عشان ما تغيبش عننا ابدا. حاضر. ربنا يا رب يا رب والله. يعني انا عن نفسي برنامج ليلى في بيت النبي ده انا مش عارف ايه ده، يعني مش عايز اقول حته من قلبي، هو قلبي نفسي. احنا كان يعني اولا قلوبنا دانيه بالنسبه للاحداث اللي حصلت في مصر كلها، يعني يعني الحمد لله رب العالمين، هو قضاء وقدر ومقدر لينا طبعا. نعم. ولكن طبعا كنا تعبانين قوي لان احنا كان غايب عننا ليلى في بيت النبي. الحمد لله، يعني من بركات بقى النجاح الثورة عودة ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يعني وإن شاء وبعدين وتيجي بقى يعني في وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي بركات النبي صلى الله عليه وسلم تغمر بلاد المسلمين إن شاء الله في هذه الآونة. يا رب يجمعنا مع النبي على الحوض يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على يعني هذه المكالمة ومداخلة، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الإيميلات. أرجع تاني عايز أقول للشباب إن بعد الثورة مباشرة، وكنت لسه بتكلم في الحتة دي يا شريف، بعد الثورة مباشرة نزلت ميدان التحرير، فلقيت منظر جميل قوي يشرح القلب بجد. لقيت شباب وبنات وشباب عدد كبير جدا ما شاء الله، مسكين مكانس وعمالين بيكنسوا وبينظفوا ويغسلوا. وبعدين جيت عد قال لي شيخ لو سمحت مش من هنا، أصلا أنا هنا داهن الرصيف دوت. تفضل، ربنا يبارك لك يا ابني ويحفظك يا رب ويجازيك عنا كل خير. الاخت سناء من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سناء من اسبانيا. يا اهلا وسهلا بحضرتك، بنحبك في الله يا شيخ قوي قوي قوي. ربنا يحبك ويشكرك يا رب. في حاجه يا شيخ، انا عندي ابن عنده 7 سنين. نعم. في شبه لا اله الا الله فيك كثير ما شاء الله، مش بالك كثير. والحمد لله لما بيشوف الناس يقول لهم انا في شبه كبير الشيخ ده. ايوه ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك لك فيه يا رب العالمين ويحفظه لك. احنا فرحانين قوي. شكرا يا شيخنا، ربنا يفرحك. احنا فرحانين قوي يا شيخ، الشيء اللي حصل في مصر بنتمنى يحصل في المغرب ان شاء الله. ربنا يبارك في جميع بلاد المسلمين يا رب ويحفظكم يا رب. ادعي لنا يا شيخ باننا نثبت، عشان احنا في الغربه، ويثبت ولادنا على ديننا ان شاء الله. يا رب يبارك فيكم دايما كده، وانتم في الغربه دايما كده لازم يكون في جلسه اخت سناء مع اولادكم كده في يوم زي ده، يوم الثلاث ده، لموا حبايبكم قرايبكم واولادكم، اقعدوا اتفرجوا على ليلى في بيت النبي. هاتوا كتاب في سير الصحابة، سير التابعين، عرفوهم الجيل العظيم ده، اربطوا قلوبهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة التابعين. حاولوا يعني على قد ما نقدر كتاب زي رياض الصالحين بتاع الإمام النووي، ونقرأ فيه أحاديث النبي عليه السلام، ونعرفهم آداب النبي وسلوكيات النبي أخلاقيات النبي. دايما كده نربط قلوب ولادنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ وليد من مصر، السلام عليكم. استاذ وليد السلام عليكم. قطع. طيب شايف الموضوع لما نزلت بقول لحضراتكم، فلقيت بيدهنوا وعمالين بينظفوا، والله بقيت فرحان فرحه، بقول ما شاء الله، لدرجه علقوا في الغرب وقالوا ما راينا الثوره يعملها مجموعه من الناس وبعد نجاح الثوره ينزلوا ينظفوا الشوارع مكان الثوره. ما حصلتش الا في بلاد المسلمين. على المسلمين لما يمشوا ورا النبي، الله عليهم لما يمشوا ورا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بتشوف اجمل اسلام واجمل مسلمين، بتشوف اجمل واطهر ناس، بتشوف رقي وحضاره واخلاق وسلوكيات الدنيا كلها تشهد لها. وبقول الفتره اللي جايه ليكم يا مسلمين، الفتره اللي جايه بتاعتكم، لابد ان انتوا تقودوا الامم، لازم تعرفوا الناس وتقولوا لهم احنا احفاد النبي والصحابه،